إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا شيء يعجزه، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تدركه الأفهام ولا يشبهه الآلام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وإيقنا أن كل من عنده وأن محمدا العبد المصطفى والنبي المجتبى والرسول المرتضى خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغير وهوى، وهو المبعوث إلى الناس كافة بالحق والهدى والنور والضياء. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتمسك بها إلا ناج سالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في هذا الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون الأخيار، حديثي مع حضراتكم في هذا اليوم الميمون المبارك حول أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: قلت الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: أجب. فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. إنها أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى عباد الله. ولم لا؟ فإنها اشتملت أيها الكرام على عشر جمل كلها تدل على التوحيد الخالص، ذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى 18 مرة، 5 مظهرة و13 مضمرة. جمعت التوحيد كله، سميت بآية الكرسي، هي الآية الوحيدة في كتاب الله تبارك وتعالى التي ذكرت كرسي الرحمن سبحانه وبحمده. افتتح الله تبارك وتعالى باسمه لفظ الجلالة الله سبحانه وبحمده، اسم هو اسم الله تبارك وتعالى الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه وبحمده. وقبل أن نتكلم عن هذا الاسم وعن بقية هذه الآية عباد الله، أعلم نفسي وإياكم أنه ما من أحد من الصالحين ولا المؤمنين بل ولا أعظم من ذلك من الأنبياء والمرسلين ولا الملائكة المقربين يستطيع أن يحصي ثناء على رب العالمين تبارك وتعالى، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنها صراحة كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: تفقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في فراشي فإذا هو في المسجد ساجد قائم قدمين، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلا يستطيع أحد أن يحصي ثناء على الله تبارك وتعالى، ولم لا عباد الله؟ قال ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: كيف نحصي ثناء على اسم لمسماه كل جمال وجلال وتقدير، فمنه الخير وإليه، فمنه الخير وإليه. كيف نحصي ثناء على اسم تستجلب به الرحمات وتستنزل به البركات وترفع به الدرجات وتمحى به الخطيئات وتكتب به السيئات؟ اسم من أجله قامت الأرض والسماوات، شرع الله عز وجل به الشرائع وأنزل على إثره الكتب وأرسل على إثره الرسل سبحانه وبحمده. فكيف نحصي ثناء، فكيف نحصي ثناء على اسم لمسماه كل جمال وجلال وخير سبحانه وبحمده، فكل منه وإليه سبحانه وبحمده. عباد الله، هذا الاسم الذي تملأ به القلوب حبا وإجلالا وتقديرا وتعظيما وإجلالا سبحانه وبحمده. الله الذي ما ذكر على قليل إلا كثره، وعلى ضعف إلا قواه، وعلى مرض إلا شفاه، وعلى قرب إلا أزاله، ولا على غم إلا أزاحه سبحانه وبحمده. هذا الاسم لمسماه كل جمال وجلال سبحانه وبحمده. الله، الله لا إله إلا هو. افتتح الله تبارك وتعالى هذه الآية عباد الله بنفي كل إله، وإنه أجمل التوحيد عباد الله أن يكون من الله عن الله. فأنت تسمع توحيد الله عز وجل الآن من الله عليه سبحانه وبحمده، فما أجمله وما أعظمه من توحيد لله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو كلمة لا يقبل الإيمان إلا بها، ولا يقبل الإسلام إلا بها عباد الله. نفي وإثبات، نفي أن هناك إله مع الله تبارك وتعالى سبحانه وبحمده. فليس هناك إله يستحق أن يعبد سواه سبحانه وبحمده إلا الله تبارك وتعالى. وقد فصل الله تبارك وتعالى سبحانه وبحمده هذه القضية في القرآن تفصيلا بليغا سبحانه وبحمده، فقال: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا ولا يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فلما ادعى هؤلاء لله تبارك وتعالى إلها نفى الله تبارك وتعالى أن يكون معه إله، ولو كان معه إله فإن الذي يستحق الألوهية هو الله صاحب العرش العظيم سبحانه وبحمده. فقال الله تبارك وتعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فليس مع الله تبارك وتعالى إله، فلو كان مع الله تبارك وتعالى إله عباد الله لفسدت السماوات وما فيها وفسدت الأرض ومن فيها. فإن الله تبارك وتعالى إله واحد فرد صمد لا شريك له ولا مثيل له ولا شيء يعجزه سبحانه وبحمده، لا إله إلا هو. وشهد الله تبارك وتعالى بذلك، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله تبارك وتعالى ما معه من شريك، ولا يحتاج الله تبارك وتعالى إلى ولد يسنده ولا يساعده سبحانه وبحمده يا عباد الله. فلما ادعت اليهود والنصارى والعرب أن لله تبارك وتعالى ولدا، أنكر الله تبارك وتعالى عليهم ذلك سبحانه وبحمده. قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقالت العرب: وقالوا اتخذ الله ولدا، وقال اتخذ الرحمن ولدا، بل عباد مكرمون. لما ادعوا لله تبارك وتعالى الولد نفى الله سبحانه وبحمده الولد سبحانه، بل وأخبر النبي وأخبر الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء: قل لو كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين. أي لو كان هناك ولد لله تبارك وتعالى لكان النبي عليه الصلاة والسلام أول العابدين، ونحن أتباعه معه صلى الله عليه وسلم. ولكن نفى الله سبحانه فقال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا عظيما سبحانه وبحمده. نفى الله عز وجل أن يكون هناك ولد، ولو كان لله تبارك وتعالى ولدا عباد الله لاتخذ الله تبارك وتعالى الولد مما اصطفى، ولكن لا يتخذ ولدا يأكل ويشرب وينام ويتعب ويموت. فرد الله تبارك وتعالى بقوله: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. أي لو أراد الله عز وجل أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، ما اختار ولدا يتعب ويموت ويمرض وغير ذلك من صفات النقص والعيب عباد الله سبحانه وبحمده عن هذا الافتراق علوا عظيما سبحانه وبحمده. بل إن الله تبارك وتعالى أخبر أن عيسى بن مريم قال أنه لا من إله سوى الله، وما اتخذ الله تبارك وتعالى من ولد وما كان معه من إله، حيث يقول سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم. ماذا قال المسيح؟ وقال المسيح بن مريم: يا بني إسرائيل، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لأن الله تبارك وتعالى ما اتخذ من ولد وما كان معه من إله سبحانه وبحمده. وخلاصة الكلام عباد الله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحانه وبحمده ما اتخذ من إله وما كان معه من شريك سبحانه وبحمده. بل ونحن نردد حمدا لله كما أمر الله نبيه ومصطفاه أن يقول: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فنحن نحمد الله تبارك وتعالى له ليس معه إله، ليس معه شريك، ليس له ولد سبحانه، فهو فرد صمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وبحمده. لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي من أسماء الله تبارك وتعالى. بل وقال فريق من أهل العلم إن اسم الله الحي هو من أعظم أسماء الله عز وجل الحسنى. ولم لا؟ فإنه ما من اسم من أسماء الله عز وجل إلا ويحتاج إليه، أي هو قائم به. فمن أسماء الله السميع البصير العليم القدير، ولكن السميع بحياة، العليم بحياة، القدير بحياة، فهو عليم حي، قدير حي، سميع حي سبحانه بحمده. وحياة الله تبارك وتعالى عباد الله ليست كحياتنا، فحياة ابن آدم تسبقها عدم ويلحق بها فناء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ والجواب بلى، كان هناك وقت لم يكن للإنسان شيئا مذكورا، وسيأتي عليه زمان لم يكن شيئا مذكورا. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه بحمده. أما الله تبارك وتعالى فحياته لا تسبقها عدم ولا يلحق بها فناء عباد الله. بل وأثبت الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام قوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أي أنك يا محمد توكل على الحي الذي لا يلحق حياته موت سبحانه وبحمده، فهو حي لا يموت، قيوم لا ينام، الحي القيوم. قال فريق من أهل العلم أيضا: هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، الحي القيوم. والقيوم هو القائم على خلقه بحفظه لهم سبحانه وبحمده، القائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وبحمده، فهو قائم قيوم يحفظ خلقه سبحانه وبحمده تبارك وتعالى. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فلا يعتري الله تبارك وتعالى سنة ولا نوم. قال القرطبي رحمه الله رحمة واسعة: السنة هي النعاس في جميع قولهم. السنة هي النعاس، والنعاس يكون في العين، فإذا صار إلى القلب صار نوما. وقال المفضل رحمه الله، قال: السنة تكون في الرأس، والنعاس يكون في العين، والنوم يكون في القلب، ولا ينبغي لله تبارك وتعالى شيء من ذلك، ولا ينبغي لله عز وجل شيء من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وبحمده. فالله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وبحمده، أي لا يحتاج ربنا تبارك وتعالى أن ينام. ولما قالت اليهود بعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام أن الله تعب واحتاج إلى الراحة، قال الله سبحانه وبحمده: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب سبحانه وبحمده. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. اللام هنا لام الملكية، أي أن الله تبارك وتعالى له الملك التام، ملك السماوات وملك الأرض سبحانه وبحمده، له ما في السماوات وما في الأرض. ما لا تقال إلا لغير العاقل، وخرجت للتغليب، لأن أكثر ما في السماوات وما في الأرض غير بعاقل، وما خلق الله عز وجل عاقلا إلا الملائكة والإنس والجن، وغالب خلق الله تبارك وتعالى ليس بعاقل، وكل خلق الله تبارك وتعالى يسجد ويركع ويسبح ويعبد الله سوى عصاة الإنس والجن، فنسأل الله تبارك وتعالى ألا نكون منهم. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ استفهام، هل هناك أحد يشفع عند الله إلا بإذنه؟ والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، وشفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. فشفاعة المؤمن في الدنيا طاعته، كما قال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. فأنت مرهون بعملك عبد الله، فأنت تتوسط إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات، تكون شفاعة لك بين يدي رب الأرض والسماوات لتفكك من عذاب الله تبارك وتعالى. وهكذا قال الكفار وما قبله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ليشفعوا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فيقبل الله عز وجل عمل الصالحين ويرد عمل الطالحين الكافرين. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. أما الشفاعة في الآخرة عباد الله فهي محض فضل من الله تبارك وتعالى، يأذن بها من لمن شاء من عباده ليشفعوا، لينقلوهم من عذاب الله عز وجل إلى نعيمه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب علينا النعيم في الدنيا والآخرة. لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأما الكفار يوم القيامة فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وشفاعة أيضا في الدنيا، وأنت مأمور بها عبد الله وتسعى إليها، شفاعة في الخير. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فأنت تسعى في الدنيا لتشفع شفاعات حسنات في إصلاح بين الناس أو قضاء الحاجات أو غير ذلك، فتكتب لك بها الحسنات وترفع لك بها الدرجات ويمحى عنك بها الخطيئات، والعكس كذلك عباد الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهذا ما نكمله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، يقول الله عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال مجاهد رحمه الله: يعلم ما بين أيديهم أي في الدنيا، وما خلفهم أي في الآخرة. وقال الله تبارك وتعالى أن الله سبحانه وبحمده يعلم كل شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من يقينا بالله تبارك وتعالى وإجلالا وتعظيما له سبحانه. فالله سبحانه بحمده يعلم كل شيء، والله تبارك وتعالى خلق كل شيء بعلم عباد الله وبحكمة عظيمة لا منتهى لها ولا يدرك حقيقتها سواه سبحانه بحمده، ولا رطب ولا يابس. أنت لو نظرت إلى بدنك عبد الله لوجدت أن الله تبارك وتعالى قسم فيك الرطب واليابس على حسب ما تحتاجه. أنت لا تدرك مدى عظيم خلق الله وبديع صنعه سبحانه بحمده. فخدك يابس، ويدك يابسة، ورجلك يابسة، وكل هذه اليوابس عباد الله فرق الله تبارك وتعالى. فيابس خدك ليس كقدمك، ويابس يدك ليس كخدك، ويابس قدمك ليس كلسانك. فالله تبارك وتعالى هو الذي قسم ذلك حتى تستطيع الحياة. فلو يابس قدمك كلسانك ما استطعت الكلام، أو لو لسانك كقدمك ما استطعت المشي، وكل هذا يابس في بدن واحد قسمه الله تبارك وتعالى تقسيما بليغا عظيما سبحانه. سبحانه بحمده يحتاج منا أن نشكر الله تبارك وتعالى على كل نعمه وآلائه. سبحانه بحمده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه. علم الله تبارك وتعالى واسع. سبحانه بحمده روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال، وفيه لما ركب موسى والخضر عليهما السلام السفينة، أتى عصفور فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر لموسى عليه السلام، درس عملي تعمله مع كل الناس، إذا وقع شيء أمامك استغل الفرصة، الفرصة مع أولادك، مع زوجتك، مع أقاربك، لا تمر الفرصة بين يديك إلا وقد تعلم من أمامك علما ينتفع به. فقال الخضر لموسى عليهما السلام: ما نقص من علم الله من علمي وعلمك؟ إلا كما نقص ما نقر هذا العصفور من البحر. سبحان الله، كم أخذ العصفور من البحر وكم ترك، فهذا تشبيه وعلم الله تبارك وتعالى أوسع من ذلك. قال الله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لو أن البحار، لو أن هذا البحر مد ببحار عباد الله ليكتب كلمات الله تبارك وتعالى وعلمه، ما استطاع أن يحصي علم الله تبارك وتعالى. فانظر إلى هذا التفصيل الدقيق: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو أننا جمعنا كل الأشجار التي هي على ظهر هذه البسيطة وأصبحت أقلام لتكتب كلمات الله عز وجل، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. سبحانه بحمده. وكل هذه البحار أصبحت حبرا لتكتب كلمات الله تبارك وتعالى وعلمه، لنفدت هذه البحار ولانتهت هذه الأقلام وما أحاطت بعلم الله تبارك وتعالى شيئا. سبحانه وبحمده، سبحانه وبحمده. فعلم الله تبارك وتعالى واسع، وأخبر الله عز وجل في كتابه أنه يعلم السر والعلانية والخفى. سبحانه وبحمده، يعلم ما تسرون وما تعلنون ويعلم السر وأخفى. سبحانه وبحمده، له ما في السماء، يعلم ما في السماوات، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ليشكر كل ذو علم، كل ذي فضل وكل ذي مهنة أن الفضل من الله عز وجل، منه وإليه. سبحانه وبحمده، من نجح في عمله، من نجح في علم علم إياه، فذاك فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي عباد الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع قدم الرحمن، والعرش سريره كما في البداية والنهاية لابن كثير بسند صحيح قال: العرش سرير الرحمن، والكرسي موضع قدمين، بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه بحمده، فكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. سبحانه وبحمده، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما روى الإمام الترمذي في سنن ابن حبان بسند صححه الشيخ شعيب الأرنوط من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، ما الكرسي مع السماوات والأرض إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. تدبر عبد الله، ما الكرسي مع السماوات والأرض وعظمها إلا كحلقة ألقيت في فلاة عظيمة من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل هذه الفلاة على هذه الحلقة. انظر إلى بديع عظيم خلق الله تبارك وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يعجزه حفظ السماوات والأرض، فالله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض لا يعجز عن أن يحفظ السماوات والأرض سبحانه وبحمده. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا ما أمسكهما من أحد من بعده سبحانه وبحمده. فالله تبارك وتعالى هو القائم على حفظ السماوات والأرض ولا يثقله ولا يعجزه سبحانه وبحمده. وهو العلي العظيم العلي الشان العلي المكان سبحانه وبحمده. فالله تبارك وتعالى علي بذاته سبحانه وبحمده. قال عبد الله بن عباس رضي الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه وموقوف عليه بسند صحيح والغيبيات سندها يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام وفوق السماء السابعة بحر ما بينه وبين السماء السابعة مسيرة 500 عام وعرش الله عز وجل فوق الماء والله عز وجل فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم سبحانه وبحمده لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. انظر كم هذه المسافة والله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم سبحانه وبحمده. فهو بعيد المكان قريب منك عبد الله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فمكان الله عز وجل بذاته سبحانه فوق عرشه فوق السماوات سبحانه وبحمده. وهو قريب منا بسمعه وبصره وعلمه. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول سبحانه وبحمده. علي المكان وعلي المكانة. فالله تبارك وتعالى تقدس وتنزه سبحانه عن كل صفات عيب ونقص. فالله عز وجل له أسماء الكمال والصفات الحسنى والعلى سبحانه وبحمده. العلي العظيم عظيم الشان عظيم القدر سبحانه وبحمده. أيها الكرام هذه آية آية مباركة تحدو كل مؤمن على يقين بالله تبارك وتعالى ورضا به سبحانه وبحمده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت على الحق أقدامنا وأن يجعلنا هداة المهديين غير ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم لا تدع لهذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته ولا ميتا إلا رحمته. اللهم لا تدع لهذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا رددته سالما غانما ولا داعيا إلا أجبته ولا سائلا إلا أعطيته ولا محتاجا إلا أجبته ولا عاصيا إلا تبت عليه ورددته ولا طائعا إلا زدته وثبته ولا ظالما إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا لا يسرتها وقضيتها بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل مصرنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع من على أرضنا الوباء اللهم ارفع من على أرضنا الوباء اللهم ارفع من على أرضنا الوباء والربا والزنا وسائر الموبقات. اللهم احفظ أبداننا اللهم احفظ أبداننا واحفظ أرضنا واحفظ أرضنا وسائر المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع من صدورنا الغلة والحسد والبغضاء والطغينة يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ميتا إلا رحمته. ولا أنسى عباد الله أن أدعي إلى حبيب قلوبنا الشيخ سعد السلامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته. اللهم تغمده بواسع رحمتك. اللهم إنه ذهب إليك ضيفا وأنت أكرم الأكرمين. فاكرم نزله ووسع مدخله واجعل الفردوس الأعلى مثواه. والسامعين وكل المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقبل السلام.